وهي تدق بعيدا لكن يؤدي الى امور منكره في ذلك انه يصر ان تكون بجواره وهو لا يستطيع ان يمنع الرجال القريبين من ذلك خصوصا اذا اقتربوا جدا من الكعبه يترتب على ذلك بالتاكيد ازدحام غير جائز واذا ابتعدت امكن ان تطوف طوافا بغير تلابس انا اقول إن يمكن ضبط هذا الامر وليس مجرد الاجتماع في نفس المكان المحرم لكن المعلوم ان اختلاط الطالبات بالطلبه في اماكن الدراسه يترتب عليه من الفساد ما الله اعلم به الى الواقع المشهود وليس مجرد يعني ان هو اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد يكون محرما لذاته لكن المعلوم ان هذا يقصد به انواع اخرى خصوصا مثلا مع منع الامر المعروف والنهي عن المنكر عندما يقولون الهيئه لن تدخل الى حرم الجامعه المختلطه ولن يوجد منهم احد والغرب يصفق بذلك ويهلل له كثيرا ويقول هذا تقدم عظيم وهم يعلمون ما الذي يترتب عليه هذا الامر خصوصا مع وجود التبرج بالفعل اصبح التبرج في المجتمعات العاديه فضلا عن المجتمعات الجامعيه التبرج الذي هو تبرج وليس مجرد كشف الوجه بل كشف الشعر وكشف السوق والاقدام اصبح في المطارات وفي الشوارع في كثير من البلاد فاذا كان هذا الامر هو الموجود في هذه الجامعه المختلطه فهذا بلا شك من الامور المنكره التي يجب انكارها والعلماء مامورون ذلك ولا صح ان يتدثر العلماء ويقولوا ليس كل اختلاط محرم لا بد من العلم بالواقع نعم ليس كل اختلاط محرم لكن اي هذا الواقع اي اختلاط هذا هو الواقع بين الشبان والفتيات في سن الشهوه والفتنه وقله العقل مع قله الديانه في كثير من الاحيان ومع وجود الكفار والكافرات الراغبين في نشر الفواحش في المجتمعات المسلمه وهو امر مجرب في بلاد المسلمين الاخرى كيف حدث في بلادنا من الاختلاط الذي ادى الى وجود كل انواع المنكرات انتهاء بالفواحش والعياذ بالله التي اصبح من اليسير ان تصورها وليس فقط ان تنظر اليها بل تاخذ راحتك في التصوير في في في جامعاتنا ربما ادوار مخصصه لفعل الفواحش الكبرى والعياذ بالله اماكن معروفه كل من يذهب اليها سوف يجد المناظر القبيحه المنكره التي تصل كما ذكرت الى فعل الفواحش الكبرى نعوذ بالله من ذلك هذا امر جرى بالتدريج كما جرى بالتدريج نزع النقاب عن وجه المراه الى ان وصل الحال الى نزع الثياب بالكليه ونسال الله العافيه فمن يقول ان كشف الوجه جائز نعم نقول هذا الامر اجتهاد بين اهل العلم وقد يكون هو الراجح لكن انظر الى الدعوه الى ذلك لا يصح ان يكون هناك دعوه الى ترك المستحب حتى لو قلنا هو مستحب فضلا عما يرمى من وراء ذلك ويرجوه الاعداء ويطلبه الاعداء من اشاعه الفاحشه المؤمنه وهو امر معلوم بدايه الدعوه الى سفور المراه المسلمه في مصر كان فقط بذكر ادله كشف الوجه وعدم ستر او عدم اللزوم بستر كتاب قاسم امين في تحرير المراه والمراه الجديده لم يكن ينادي بكشف الشعر ولم يكن يتكلم بهذا وان كان يرمي الى هذا الحقيقه لانه راغب في صوره المراه الاوروبيه ان تكون هي الموجوده ومعلوم في المجتمع المصري وقد كان وخلال مده وجيزه خلال بعد الدعوه ب يعني 10 سنوات تقريبا كانت اول امراه تنزل النقاب صفيه زغلول بعد عودتها مع يعني من سفر الى الخارج ثم بعد ذلك مجموعه من النسوه تجرأت ثم بعد 10 سنوات فقط لم تعد امراه تكاد في المدن المصريه في الثلاثينات والاربعينات لم تعد تغطي راسها اصلا ووسائل الاعلام يعني نشرت التبرج بصفه فظيعه وحصل انهيار رهيب جدا في المجتمع المصري لدرجه ان الثلاثينات والاربعينات والخمسينات من القرن الماضي كانت الى الستينات الى بدايه السبعينات من القرن الميلادي يعني كانت لا توجد امراه تغطي راسها الا في الريف والريف غير ملتزم التزام حقيقي بهذا الامر انما كانت تكشف فصولات وتكشف الرقبه وتكشف الساق وتكشف القدم وهذا امر موجود وما زال موجودا للاسف الشديد